الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيدنا الخوئي تبعا لشيخه النائيني قدس سرهما نقضا على مسلك العلية بالترخيص في الامتثال في موارد العلم التفصيلي، كما لو علم بوجوب صلاة الظهر وصلى ثم شك في صحة صلاته فكانت صلاته مجرا لقاعدة الفراغ مثلا، ولكن يمكن أن يقال بأنه لا يوجد علم في المقام، لا تفصيليا ولا إجماليا، والوجه في ذلك أن المكلف قبل أن يمتثل، أي قبل أن يتلبس بالعمل، كان لديه علم تفصيلي بوجوب صلاة الظهر مثلا، ولكن بمجرد أن صلى يزول العلم التفصيلي، فليس لديه الآن علم بتكليف فعلي، ولذلك وقع البحث في مورده في أنه هل المقام مورد استصحاب بقاء التكليف لاحتمال حصول الامتثال واقعان، أو أن المورد مجرا لقاعدة الاشتغال، حيث إن الحكم الفعلي متقيد عقلا بالامتثال، فكل حكم مقيد بعدم امتثاله، بحيث متى امتثل زالت فعليته. فإذا شك المكلف أنه امتثل واقعا أم لم يمتثل، فقد شك في فعلية الحكم، فالمورد مورد شك في الفعلية وليس مورد علم بتكليف فعلي، ولذلك ذهب شيخنا الأستاذ قدس سره إلى أن المورد مورد جريان البراءة، إذ يصدق على المكلف هنا أنه لا يعلم بتكليف فعلي فيشمله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والأعلام الآخرون غاية ما يدعون انصراف دليل البراءة الشرعية عن موارد الشك في الامتثال، وإلا فموضوع البراءة بمعنى عدم العلم بتكليف فعلي متحقق. إذن فالنقض على القائلين بالعلية بهذا المورد غير صناعيين، إذ ينبغي النقض عليهم بمورد متضمن للعلم بتكليف فعلي، ومع ذلك رخص الشارع في مخالفته احتمالان. وأما مثل هذا المورد فليس موردا لعلم بتكليف فعلي كي يقال بل بالنقض به على مسلك العلية. وأما الحل الذي أفاده قدس سره حيث أفاد أن كل طرف لا يعقل أن يكون شبهة مصداقية للتكليف المعلوم بما هو معلوم، وإنما هو احتمال لانطباق التكليف الواقعي عليه، فمنجزيته من باب دفع الضرر المحتمل لا من باب قاعدة الاشتغال. ولأجل ذلك فالمنجزية اقتضائية قابلة للرفع بالبراءة. وأورد عليه سيد المنتقى قدس سره بأن المورد مورد احتمال انطباق التكليف بما هو منجز، وإن لم يكن بما هو معلوم. وبيان ذلك بتقريب مني يدفع بعض الإشكالات. أن يقال بأن ترتب التنجيز على العلم لا لموضوعية في العلم، بل يلحظ العلم في مقام التنجيز على نحو الطريقية المحضة لذات المعلوم. فالعلم بوجوب فريضة يوم الجمعة إما الظهر أو الجمعة ليس حيثية تقييدية في المنجزية، بحيث يكون المنجز التكليف بما هو معلوم، وإنما هو حيثية تعليلية. فالعلم بالتكليف أوجب أن يتصف التكليف في حد ذاته بالمنجزية لا بما هو معلوم. وبعبارة أخرى، العلم واسطة في الثبوت لا في العروض، فالعلم بتكليف يوجب ثبوت المنجزية لذلك التكليف، وأما العلم نفسه فليس قيدا في المنجز. وبناء عليه يكون المتنجز التكليف الواقعي، لا التكليف بما هو معلوم وهو مسلك المحقق العراقي. ولأجل ذلك يقال في المقام: إن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي وإن لم يصلح أن يكون شبهة مصداقية للتكليف بما هو معلوم، لكنه يصلح أن يكون شبهة مصداقية للتكليف بما هو منجز، إذ المفروض اتصاف التكليف الواقعي في حد ذاته بالمنجزية، وهذا كافٍ، الكافي لشيعتنا كافي، وهذا كاف في أن يكون المورد مورد قاعدة الاشتغال لاحتمال انطباق التكليف المنجز وهو وجوب فريضة على كل طرفين. وهذا دافع لجريان البراءة العقلية. غاية ما في الباب أننا نقول كما قلنا فيما سبق أن مورد قاعدة الاشتغال ليس علة تامة للمنجزية، وإنما هو مقتضٍ، فلا يمنع من جريان البراءة الشرعية. والوجه في ذلك أن الحكم العقلي تارة يكون في مرحلة سلسلة علل الأحكام نظير حكم العقل بقبح الكذب وقبح الخيانة، فإن هذا المورد سابق رتبة على وجود حكم شرعي. ففي مثل ذلك يكون الحكم العقلي منجزا وليس معلقا على تدخل المشرع. وأما إذا كان الحكم العقلي في مرتبة معلولات الأحكام، أي أنه متأخر رتبة على وجود حكم شرعي أو غرض شرعي معلوم كحكم العاقل بلزوم إطاعة المولى، وحكم العاقل بقبح نقض غرض المولى، وحكم العاقل بقبح هتك حرمة المولى ونحو ذلك. ومن هذا القبيل حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فهو حكم في مرتبة معلولات الأحكام، ومقتضى كونه في هذه المرتبة أن يكون معلقا على عدم تدخل الشارع، فمتى تدخل ارتفع الحكم العقلي بارتفاع موضوعه. وهذا هو معنى قل وياي المنجزي على سبيل الاقتضاء، لأننا فسرنا فيما سبق القول بالاقتضاء بأن مرجعه إلى التعليق، أي التعليق على عدم تدخل الشارع. وأما في فرض العلم تفصيلي، كما لو علمنا بوجوب الظهر أو علمنا بوجوب فريضة يوم الجمعة فالجامع المعلوم بمثابة العلم التفصيلي إذ لا شك في الجامع. فهنا هل يمكن تدخل الشارع كما ذهب إليه السيد الشهيد فقال العلم التفصيلي ليس علة تامة للمنجزية فضلا عن العلم الإجمالي أم لا؟ فنقول طبعا هذا البحث سيأتي بعد ذلك، إنما نحن نشير إليه فقط إشارة. فنقول بعد المفروغية عن كون العلم التفصيلي علما بتكليف فعلي، إذ محل البحث في المنجزية ما فرغ عن كونه علما بتكليف فعلي، فمع المفروغية عن كونه علما بتكليف فعلي فلا محالة يكون الترخيص في تركه نقضا، مو مخالف احتمال مخالفة قطعية، نقضا للغرض، ونقض الغرض قبيح. وإلا فلو جئنا من ناحية فنية لقلنا نعم لا فرق بين العلم التفصيلي وغيره، في أن حكم العقل بوجوب الإطاعة وقبح هتك المولى شنو معلق، لأن هذا الحكم العقلي في مرتبة معلولات الأحكام. إنما الذي أوجب امتناع تدخل الشارع بحيث يكون حكم العقل بقبح المعصية منجزان هو أن تدخله بعد المفروغية عن كون العلم علما بتكليف فعلي شنو نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح. فهذه النكتة التي دير بالك على النكات منعت تدخل الشارع في فرض العلم التفصيلي لا تأتي في فرض تدخل الشارع بالترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي. ولذلك فحكم العقل بأن الاشتغال قولوا ياي اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني اقتضائي معلق لا منجز. والحمد لله رب العالمين.